بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام منفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو المحسن ونخاف عن ولو نخاف على المسيء. الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر قال في كتابه أو في متنه متن العقيدة الطحاوية: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار. وهنا يقول: ولا نجزم لأحد من جنة ونار. هذا يعني لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، أي لا نشهد لأحد شهادة تعيين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. النبي صلى الله عليه وسلم شهد على العشر المبشرين بالجنة أنهم من أهل الجنة، وشهد على ثابت بن قيس أنهم من أهل الجنة، وشهد على عكاش بن محسن أنهم من أهل الجنة، وشهد صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها أنها من أهل الجنة، وشهد صلى الله عليه وسلم وذكر صلى الله عليه وسلم منهم من أنهم من أهل النار، أنهم من أهل النار كأبو لهب وغيره. يقول: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أنه لا يكفرون أحد بذنب وقع فيه طالما لم يستحله، طالما لم يستحله، خاصة من الذنوب التي اشتهر في الإسلام بتحريمها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيره، وإن مات دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. أما الخوارج فكفروا فعل الكبيرة وأوجبوا له الخلود في النار، كذلك المعتزلة يوجبون له الخلود في النار، لكن لا يحكمون بكفر في الدنيا، بل يقولون إنه في منزل بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. أما أهل السنة فيقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لا يكفر بها إلا أن يستحلها، يعني يرى أنها حلالا ويعارض الشرع. والطحاوي رحمه الله يقول: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا ذكر في متن الطحاوية. وكل عمل كبير من كبائر الإثم كالزنا والسرقة ما أشبهها إن عملها مستحلا لها غير معتقد تحريمها كان كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. ونقل البخاري رحمه الله عن أهل السنة عمن لقيه من أهل السنة من كبار أهل العلم والأئمة: ولم يكونوا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب. وهذا فيه رد على الخوارج، يرد عن الخوارج. وهنا أمران: الأمر الأول أن المراد بذنب المعاصي دون الشرك، أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر كدعاء الأموات وسجود القبر وسب الله وسب رسوله فهذه مكفرات لا يشترط فيها الاستحلال، لا يشترط فيها الاستحلال. واحد يسب الله يقول: والله أنا ما قصدت، هذا كافر حتى ما قصد، هذه مكفرات، نسأل الله العافية والسلامة. وسجود القبور، بل يكفر من وقع فيها عند تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع. ما هو شروط التكفير؟ شروط التكفير أن يكون عاقلا واعيا، ما يكون سكران، أن يكون يعلم تحريمها، أن يكون يعلم تحريمها. انتفاء الموانع كالإكراه مثلا، كالجنون مثلا. والكفر أحيانا يا إخوة يا أخوات يكون باللسان وعملا بالجوارح، كما يكون اعتقادا وشكا وتركا، نسأل الله العافية والسلامة. فالكفر نوعان: قولي وفعلي وقلبي. النوع الثالث. أما الذي يقول أن الكفر لا يكون إلا بالجحود أو اعتقاد استحلال القلب فهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. وأنا حقيقة أتوقف في بعض الدول مثل التي اشتهر عنها الجهل عن تكفير المعين حتى يتأكد منه، ليس يعني مخالفة عقيدة أهل السنة لا أبدا، إنما لأن كثرة الجهل هناك وبعدهم عن الشرع يجعلهم يقعون في هذه وهم لا يقصدون. قال الإمام المقدسي رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ونخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عدل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث بعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول موقوف على أنس بن مالك رضي الله عنه. ونرى الجهاد والحج والجهاد، الإمام الطحاوي رحمه الله كذلك يرى ذلك، وهذه عقيدة أهل السنة بين أئمة الإسلام، وقد ذكر اللالكائي في أصوله كثيرا من ذلك. والإمام أحمد رحمه الله في رسالته في السنة يقول: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلاف واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صاروا خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. إمام المسلمين هو من نصب للحكم في أي أرض كانت، وهو على نوعين: نوع بويع بالشورى وبالخيار، ونوع نصب على المسلمين بالسيف، يعني احتلهم أو خرج عليهم بالسيف وصار إماما لهم يطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال علي بن مدين رحمه الله في أصول أهل السنة في اللالكائي، قال: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، يعني لا يشترط يا إخوة يا أخوات أن يكون تقيا أو أن يكون عالما أو أن يكون صالحا، لا، حتى البر والفاجر. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، يعني عليه بيعة لإمام. واجبنا تجاه أولياء الأمور السمع والطاعة في طاعة الله، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: واجبنا كذلك أن نصبر على أذاهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر. النوع الثالث أن ندعو لهم لعل الله يصلحهم. وهذه الثورات التي حصلت وهذه الثورات الربيع العربي كلها نسأل العافية والسلامة من شغل الخوارج ومن استعجال الناس، وقد أثبتت الأيام أن كلها كلام فارغ، وأن الناس أصبحوا نسأل العافية والسلامة أصبحوا من سيء لأسوأ. أما حديث قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفر بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف فيه مجهول، وهو يزيد ابن أبي نشبة، وقد ذكر أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. يقول ابن قدامة، ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. السنة تولي أي جعلهم، أي موالاتهم في المحبة القلبية، موالاتهم من المحبة القلبية ومحبتهم كذلك زيادة عليها، وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. هذا المقطع من السنة، أي مما اشتهر به عند أهل السنة أننا نوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من بغضهم كما قال الطحاوي في متنه، ولا نذكرهم إلا بخير. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول: ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله به في قوله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونمسك عما شجر بين الصحابة، نمسك عما شجر بين الصحابة، فإن لهم أخطاء مغمورة في بحور حسناتهم. وفي رواية قال: وهي روايات إما قد زيد فيها أو مكذوبة أو ضعيفة. السلامة يا إخوة يا أخوات عن أعراض الصحابة ما تعدلها سلامة. والناس هنا نسأل العافية على إما ملحد منكر للدين أو خبيث ينوي الكفر أو رافضي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، أي صغار الصحابة توفوا والنبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم صغار، لكن رأوه يستغفر لهم. الإمام مالك رحمه الله يقول: من انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. المد هو الكف، اجتماع الكف هذا مد، ولا نصيفه ولا حتى نصفه. وهذا فيه تحريم صب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظيم فضلهم، وأن من بعدهم لا يبلغ درجتهم ولو عمل أكثر من عملهم. لذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أو في الفتاوى عفوا، يقول: هناك من التابعين من فاقت عبادته. لاحظوا يا إخوة يا أخوات، هناك من التابعين من فاقت عبادته، عبادة الصحابة، إلا أن الصحبة لا يعدلها شيء. الله أكبر. والنووي رحمه الله يقول: الصحبة لا يعدلها شيء، أي فضلها لا يعدله شيء بعد الإسلام مباشرة، بعد التوحيد مباشرة. والإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة يقول: كل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. هذا كلام الإمام أحمد. وكان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رأوه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وصول أهل السنة الإمام أحمد. وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أن وهم على عدة أنواع، أن يسب جميع أصحاب الصحابة سبا يقدح في دينهم أو عدالته أو يرمين بالكفر أو الفسق أو الضلال، أو يرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو حفصة رضي الله عنها بشيء من الإفك والبهتان. النوع الثاني أن يسب أصحابه صلى الله عليه وسلم لكونه صحابيا ولدينه ونصرته. الثالث أن يسب من تواترت النصوص بفضله، فمن يطعن في دينه وعدلته يكون مكذبا لهذه النصوص. نسأل الله العافية والسلامة. وقد تكلم أهل العلم كثير في ذلك، كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن حزم وغيرهم، كلهم تكلموا عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وسئل الفريابي عمن شتم أبا بكر فقال كافر، قيل فيصلي عليه قال لا لا، وسأله كيف يصنع به ويقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. الله، انظروا يا إخوة يا أخوات كيف كان، كيف كانوا، يعني حتى دفنه لا تمسوه، النجس، يدفعوا بالخشب دفوه. ولذكرها الإمام أحمد رحمه الله في السنة الخلال، أي رواية الخلال في كتاب السنة. وهل العلم يقول من أنكر خلافة أبي بكر ومنكر خلافة عمر فهو كافر في الأصح؟ وأهل السنة رحمهم الله عندهم الفصل في تكفير أو في ضلال الرجل هو خلافة أبي بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أو أما من سبهم سبا لا يقتح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد أو نحو ذلك، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير، يعني هذا قليل أدب تعدى حده، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفر من أهل العلم، أما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه التردد الأمر بين اللعن الغيظ ولعن الاعتقاد، يعني هو متردد بين لعن أن يكون ملعونا بغيظه أو ملعونا نسأل العافية باعتقاده. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأه الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم هن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة مطهرات ومبرآت من كل سوء، وزوجه من عائشة رضي الله عنها مطهرة من كل سوء. وسيكون إن شاء الله كلامنا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المرة القادمة. والله أسأل سبحانه وتعالى لي ولكم العافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.